هنا العاضد وفى فمنع الفاطميين من التحرك، بل فعل شيئا اعجب، لان ما زالت مصر ضعيفه امام النصارى وامام الشام. قال لا والله الشام احسن من النصارى، فاعلن تعيين شيركو وزيرا مكان شاور، وسيطر شيركو على مصر الان وبدا يدير امور مصر ونشر العدل واقام دور العلم، بدا يتحرك فورا وكسب العلماء وكسب الناس واغرق عليهم الاموال، الناس تحب الكريم، ففعلا فورا الناس احبوه، وخاصه انه على نفس مذهب اهل مصر ليس بفاطمي، فتعاون الناس معه تعاون شديد جدا. بعد شهرين من ولايه شيركو على مصر هكذا سبحان الله فجاه يموت شيركو. وفي هذه الفتره رجع الامر الان الى العاضد من يعين وزيرا. اختار العاضد ان يعين صلاح الدين الايوبي وزيرا مكان شيركو. ليش؟ صلاح الدين شاب صغير وظن انه ضعيف ما عنده خبره وكذا، فيسهل الان للعاضد ان يتصرف في الحكم بوجود وزير ضعيف وخاصه ليس من اهل البلد. فعين صلاح الدين واعطاه لقب الملك الناصر صلاح الدين، طبعا العاضد لقب الخليفه امير المؤمنين. فالان هذه هي الاحداث التي جعلت صلاح الدين يسيطر على مصر فورا. صلاح الدين سنجد هكذا تعاملا في منتهى الرحمه في منتهى الخلق، فاحسن معامله الناس وافاض العطاء على الناس واحبه الناس حب شديد جدا، واستقرت الامور في مصر لصلاح الدين. وصلت الاخبار الى الشام ثم انتقلت الى اوروبا عند النصارى، فاهتزت اوروبا كيف سيطر نور الدين على مصر وبينه وبين مصر الممالك الصليبية في الشام، يعني فلسطين بين مصر والشام، فهو الآن دولة نور الدين جزئين، جزء فوق في الشمال في الشام وجزء في مصر وبينهما النصارى. فتعجبوا كيف قفز فوق النصارى وسيطر على مصر، واهتزت أوروبا مصر. مصر ثروة، مصر قوة، 7 ملايين رجل مقاتل فيها مصر لو أرادت أن تتحرك في ذلك الوقت. فأوروبا الآن قررت أن تحرك الحملات الصليبية نحو مصر، وفعلا تحركت قوات النصارى من أوروبا، وتحركت أساطيل الشام، وتحركت قوات النصارى أساطيل الشام الصليبية، وتحركت قوات النصارى الصليبية البرية، وبدأ الهجوم على مصر من 3 محاور: بحرا من أوروبا، بحرا من جهة فلسطين، وبرا من جهة سيناء. وتحركت هذه القوات نحو دمياط، فحاصروا دمياط. صلاح الدين طبعا وضع ما زال ما استقر عنده، ما زالت مصر ليست بيده، وما زال الفاطميون الذين خرجت منهم الدولة فعليا الآن بدأوا يتجمعون في جنوب مصر من أجل أن يأخذوا الحكم من جديد من صلاح الدين. فصلاح الدين معرض داخليا ومعرض خارجيا الآن، فطلب المساندة من نور الدين. ففعلا نور الدين بعث له 1,000,000 دينار ذهبي، وبعث له الأسلحة، ثم بدأ يهاجم القلاع الصليبية في الشام في فلسطين، وبدأ أي مدد يخرج من أي مدينة يرسل جيش لمهاجمة تلك المدينة، فيضطر المدد يرجع. فاضطر النصارى أن يسحبوا قواتهم البرية، كل القوات البرية التي متجهة لمصر اضطرت أن ترجع تحت هجوم نور الدين في الشام. وبدأ يهاجم أعظم حصونهم، حصن الكرك، وهذا حصن له شأن عظيم سنتكلم عنه بعد قليل. فبدأ يهاجم حصن الكرك، النصارى شعروا أن الكرك إذا ضاعت بالنسبة لهم ضاع حصن من أعظم حصونهم، فبدأوا يرجعون يرسلون الإمدادات نحو الكرك، فأشغلهم نور الدين إشغال شديد جدا. في هذه الفترة استطاع نور الدين أن يرسل جيش آخر يساند صلاح الدين، وفعلا استطاع صلاح الدين مع نور الدين أن يفك الحصار الصليبي على دمياط بعد 50 يوم. استمرت هذه المعارك، هذه المناوشات 50 يوم باستمرار، فرجع النصارى شعروا أن ما يستطيعون أن يفتحوا مصر. الآن استقرت الأمور لصلاح الدين في مصر، وبدأ الآن صلاح الدين يهجم على فلسطين من جنوبها، ونور الدين يهجم من الشمال. فهاجم صلاح الدين غزة، وعسقلان والرملة، وتوالت له الانتصارات، لكن ما كان يستقر فيها، كان يهزمهم ويرجع، لأنه كان مسافات طويلة يقطع كل سيناء عشان يصل إليهم. ظلت الأمور بهذه الطريقة، مناوشات من على النصارى من الشمال، ومناوشات على النصارى من الجنوب من قبل صلاح الدين. هذه المناوشات في عام 566 من الهجرة. 567 من الهجرة يموت الخليفة الفاطمي العاضد. الآن الحكم الفعلي بيد صلاح الدين، فهنا يتحرك صلاح الدين بحركة عظيمة بعد استشارة نور الدين، ويعلن إلغاء الخلافة الفاطمية بعد 200 سنة من الحكم الفاطمي. وحكم ليس باسم نور الدين، وإنما خطب باسم الخليفة العباسي. طبعا نور الدين أيضا كان يخطب باسم الخليفة العباسي. فصارت الآن الأمة لأول مرة منذ قرون تخطب باسم خليفة واحد هو الخليفة العباسي في العراق. ثم فعل فعل آخر شديد على الفاطميين، ألغى جميع المحاكم الفاطمية والقضاة الفاطميين جميعهم وعزلهم، وجاء بقضاة شافعية، فصارت الآن الحكم والقضاء كله بيد صلاح الدين. الآن نور الدين لما رأى هذه التحركات والآن صارت الأمور استقرت له، أراد أن يعلن الحرب الشاملة من الشمال ومن الجنوب على فلسطين. فاختلفت الآن وجهة نظر صلاح الدين مع نور الدين وجهة نظر استراتيجية. صلاح الدين يرى التمهل وتحصين مصر أولا، لأنها ما زالت معرضة لهجوم خارجي كما تعرضت لها من قبل الصليبيين، ومعرضة لهجوم داخلي لأن الفاطميين ما زالت لهم قوة. 200 سنة من الحكم ليست مسألة هينة أن تذهب هكذا فجأة. بينما نور الدين يرى الهجوم الفوري وعدم الانتظار. لكن انتصرت وجهة نظر صلاح الدين، ما هو قادر، ماني، قال لي أصبر علي ماني قادر. بل نور الدين قال إذا تجهز، عد ما تستطيع، رتب أمورك للهجوم الشامل. وفعلا بدأت الاستعدادات للهجوم الشامل، مما يثبت تفكير نور الدين بالهجوم الشامل على فلسطين أنه في عام 569 من الهجرة، 1173 من الميلاد، بنى نور الدين منبرا عظيما، جاب أحضم الفنانين عنده، فبنى منبر عظيم مزين تزيين عظيم، قال هذا المنبر سأضعه إن شاء الله في المسجد الأقصى. هكذا كان نور الدين. استمرت الاستعدادات للحرب الشاملة، توسعت مملكة نور الدين، الآن مسيطر على الشام، مسيطر على مصر. بدأ صلاح الدين يرسل أخاه نحو الحجاز، فدانت الحجاز بالولاء لنور الدين، ودخلت الحجاز مكة والمدينة كلها في مملكة نور الدين. ثم أرسل أخاه نحو اليمن، ففتحت اليمن له الأبواب، ودخلت اليمن في مملكة نور الدين. الآن حوصر النصارى في أمام الدولة الإسلامية الموحدة، مصر والشام والحجاز واليمن كلها دولة واحدة بقيادة نور الدين. في هذه الأثناء كان الفاطميون يعدون مؤامرة لاغتيال صلاح الدين، وفعلا وصلت المؤامرة إلى قصر صلاح الدين، واستطاعوا أن يكسبوا ناس من داخل القصر. واحد من أنصار صلاح الدين اشترك في المؤامرة، سمع بتحركاتهم، أعلن الولاء للفاطميين سرا، فأدخلوه معهم وبدأ يشترك معهم في المؤامرة ويعطي الأخبار لصلاح الدين. وفعلا في اليوم الذي كانوا مستعدين فيه للانقضاض على صلاح الدين وقتله، كان صلاح الدين مستعد لهم فأبادهم، قضى على القوات الفاطمية اللي في داخل القاهرة. فهرب من هرب منهم، وتجمع الآن الفاطميون تركوا القاهرة وتجمعوا جهة السودان في جنوب مصر، وبدأوا يراسلون الحركة الإسماعيلية في الشام فنصروهم، بدأوا يرسلون لهم القوات، وبدأوا يراسلون النصارى في جزيرة صقلية، تعالوا نهجم هجوم واحد على صلاح الدين، نحن من الجنوب وأنتم من الشمال. واستجاب لهم النصارى، وبدأت الآن الاستعدادات للمؤامرة، وفعلا صدق صلاح الدين، لو هجم على فلسطين من جنوبها وهؤلاء يتحركون وراه لقضوا عليه. فكانت فعلا نظرة صلاح الدين أصوب، أن مصر ما كانت جاهزة للهجوم الشامل، تحتاج إلى الإعداد الداخلي. في 15/5/1174 من الميلاد، 569 هجرية، يموت نور الدين زنكي رحمه الله تعالى، من أعظم من مر على الأمة. ودعوني أقف وقفة مع نور الدين. نور الدين أعظم من صلاح الدين، لكن للأسف الأمة لم تعطيه حقه. نور الدين عرف طبيعة المعركة، أنها ليست معركة على السلطة والسلطان والحكم، وإنما هي معركة عقائدية. وعرف استراتيجية المعركة، أنها ليست معركة بين أهل الشام ولا أهل فلسطين والنصارى المحتلين، وإنما هي معركة للمسلمين. نور الدين وعماد الدين وصلاح الدين كلهم أكراد، ما كانوا عربا، لكن تحركت بهم عقيدة الإسلام، تربوا على التربية الإسلامية الأصيلة، فألغوا العصبيات والقوميات وتحركوا بحركة واحدة نحو نصرة فلسطين. ومن استراتيجيات نور الدين أن المعركة، وكان يصرح بها دائما، ليست لأجل جزء من فلسطين، وإنما لتحرير كامل التراب، كل شبر من فلسطين. ومن استراتيجيات الرئيسية أن الأمة حتى تستطيع أن تواجه لابد أن تعد، ما يمكن أمة ضعيفة مفككة مهزومة تنتصر، فلابد أن تعد إيمانيا وفكريا واجتماعيا وجهاديا واقتصاديا. فكان وهو يناوش النصارى كان ينشر العدل ويبني الدولة. وكانت من استراتيجيات الواضحة التي رأيناها لما عرض على حاكم دمشق، قال أتركك حاكم بس تعال ساندني. من استراتيجيات الرئيسية لابد أن تتوحد الأمة حتى تستطيع أن تقضي على هذا الخطر المسنود من أوروبا ومن الغرب. نور الدين شكل قيادة تحكم ليس بالسياسة وإنما بالإسلام، قيادة إسلامية صادقة. يقول ابن الأثير عنه: طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام والذين حكموا في الإسلام إلى يومنا هذا. طبعا هو كان في زمن صلاح الدين ونور الدين، ابن الأثير عاش في تلك الفترة. ابن الأثير لما كتب التاريخ، تاريخه الكامل، شاهد عيان، حضر المعارك، كان يصفها وهو شاهد، ولذلك من أصدق التاريخ تاريخ ابن الأثير. فيقول: طالعت تاريخ الملوك الذين حكموا قبل الإسلام والذين حكموا في الإسلام إلى يومنا هذا، فلم أرى بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين. يصفونه كان ذكيا ألمعيا فطنا لا تشتبه عليه الأحوال ولا يتبهرج عليه الرجال، ما حد يستطيع يخدعه، بالإضافة إلى أنه عرف بالتقوى والورع وأداء السنن وقيام الليل ودائم الصيام والدعاء. فإذا أضفت إلى هذا أنه تربية الحركة الإصلاحية، فكان فقيها عالما راويا للحديث، ألف كتابا في الجهاد في سبيل الله، حاكم يؤلف كتاب في الجهاد في سبيل الله، هكذا كان نور الدين. يقولون عنه: لم يسمع منه قط كلمة فحش واحدة، لا في غضب ولا في رضا، وكان صموتا وقورا رحمه الله، وكان زاهدا في الأموال، يعيش حياة نسك وزهد مع أن الملك المتحكم في كل هذه البلاد، حتى إن زوجته اشتكت الفقر. فإذا أضفت إلى هذا التزام كامل بأحكام الإسلام، تشجيع عظيم للعلماء ودعم كبير لهم، نشر للدعاة نهي عن المنكر وأمر بالمعروف، إعمار وبناء وأوقاف عظيمة، إصلاح اجتماعي شامل. فإذا أضفت إلى هذا نهض بالاقتصاد، شوفوا سبحان الله الحاكم لما يزهد ويزهد بطانته بالأموال العامة، نهضت الأمة ففاضت الزكاة وتحسنت التجارة ورفع كل الضرائب. فإذا أضفت إلى هذا أنه قضى حياته كلها في جهاد في سبيل الله، فإن أضفت إلى هذا ما فعله من توحيد الأمة على مسألة الجهاد والإسلام، عرفت عظمة نور الدين. نور الدين بهذه السيرة المجيدة، 28 سنة حرر فيها 50 مدينة وقلعة كانت بيد النصارى، رحمك الله ورفع شأنك في الدنيا والآخرة. قد توالت بنا الأحداث حتى وصلنا إلى عهد آل زنكي، بداية بعماد الدين زنكي الذي تربى على يد العلماء وأسسوا فيه حب هذا الدين العظيم وحب الجهاد في سبيل الله فنشأ بهذه النشأة وبدأ في معاركه ضد الصليبيين الذين احتلوا بلاد المسلمين وسيطروا على المسجد الأقصى، وبدأ بمحاولات تحرير البلاد الإسلامية، ثم توفي وهو في هذا الجهاد العظيم. فجاء ابنه العظيم نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي، ونور الدين أيضا من تربية العلماء، فتكامل العلماء، منهم من يحيي الدين ويحارب الفساد الذي جرى في الأمة وتخاذل العلماء وانشغالهم بأمور هامشية بالمقارنة مع المصيبة التي عمت الأمة المسلمة باحتلال قلب الأمة فلسطين على يد الفرنجة. وكان من أبرز من تابع هذه المسألة الحاكم العظيم الأمير نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي، ورأينا كيف حرص على أن يقوم بهذه المهمة، لكنه ظل في صراع مع حكام المدن التي حواليه. ومن الحكام الذين عاندوه وكانت لهم خيانات بارزة حاكم دمشق التركي ابن طغدكين، ورأينا في اللقاء الماضي كيف أنه كان يحالف النصارى ضد نور الدين زنكي، فلما هاجمه النصارى تحالف مع نور الدين زنكي ضد النصارى، وظل في هذه التقلبات من أجل الكرسي والأمة تضيع لا يهتم. فهذا نموذج للحكام الذين صار حكمهم أهم عندهم من الأمة بأجمعها، وصار يعاند نور الدين زنكي، وصار يقف عقبة بينه وبين فك الحصار عن عسقلان التي كانت محاصرة في فلسطين من قبل النصارى. ذكرت لكم القصة بتفاصيلها، ورأينا كيف في النهاية أبناء دمشق البررة الذين يرفضون أن تستمر المسألة بهذه الصورة راسلوا نور الدين زنكي، فجاء واضطر هذا الحاكم ابن طغتكين التركي أن يفتح له أبواب دمشق، فدخل دخول الفاتحين رحمه الله. لكن البلوى التي جرت بعد وفاة نور الدين أن آل زنكي أعطوا البيعة لابن نور الدين إسماعيل عمره 11 سنة في وقت صراع، في وقت معارك، أوروبا كلها حاشدة قواتها ضدنا، يأتي واحد عمره 11 سنة يحكم؟ أي خلل في المفاهيم هذا؟ فقط لأنها وراثة؟ طبعا أطلقوا عليه الملك الصالح إسماعيل. طبعا الملك الصالح إسماعيل لا يحكم. فالآن بدأت الصراعات بين آل زنكي وقواد الجيوش من يسيطر على دولة نور الدين، وكادت الحروب تقع بينهم، وكل واحد فيهم مسك مدينة من المدن خاصة في الشام. طبعا صلاح الدين مسيطر على مصر والحجاز واليمن، الآن الصراع كله في الشام. فتمزقت الشام وصارت كل مدينة دولة، وكل واحد أعلن نفسه حاكم وخليفة. طبعا فرح عظيم عند النصارى، بدأ النصارى يهجمون يستعيدون القلاع والحصون التي أخذها نور الدين منهم، واختلت دولة الإسلام من جديد. صلاح الدين رحمه الله لما رأى هذه الأوضاع قال هذا لا يصبر عليه، طبعا في قصة طويلة، فأعلن نفسه حاكما على بلاد الشام، وهو وريث مع أن ليس من أسرة آل زنكي، هو من الأيوبيين، أعلن نفسه وريث لحكم آل زنكي. فرفض آل زنكي في الشام، قالوا لا ما يكون إلا من آل زنكي. فهنا صلاح الدين ثبت الحكم في مصر، ترك أخاه العادل حاكما على مصر، وتحرك بأفضل قواته، أفضل فرسان 700 من أفضل الفرسان، قطع فيهم فلسطين إلى الشام، وبدأ يهاجم هذه الدويلات التي نشأت بعد نور الدين. بعضهم فتح له الأبواب وقبل بحكمه، والآخرون بل الأكثرية رفضوا حكم صلاح الدين، وظل صلاح الدين يقاتل النصارى من جهة ويقاتل آل زنكي من جهة 12 سنة إلى أن وحد الشام. 12 سنة وهو يقاتل آل زنكي، ونحن سنتحدث عن فتوحات صلاح الدين ومعارك صلاح الدين في فلسطين، يقاتل في فلسطين وفي نفس الوقت يعني يحاول يوحد الشام. فأي خلل وقع في الأمة بسبب وراثة إسماعيل لحكم نور الدين؟ هنا النصارى طمعوا بهذا الخلل الذي جرى في الأمة، وبمراسلات الفاطميين كما قلنا لصقلية، فعلا صقلية حركت جيشا وتحركت نحو مصر، ووصلت إلى الإسكندرية. الآن صلاح الدين على 3 جبهات: الجبهة الشامية آل زنكي، والجبهة الفلسطينية النصارى، والآن إسكندرية مصر نفسها مهاجمة، والجبهة الرابعة الفاطميين في الجنوب، حتى نعرف الأوضاع التي عاشها صلاح الدين. فتحرك، ترك كل شيء. مصر الآن أخطر شيء، مصر موطن حكمة، إذا اهتز ضاع كل شيء، فترك كل شيء ورجع إلى مصر وهاجم النصارى الذين احتلوا الإسكندرية، واستطاع أن يهزم النصارى في الصقليين في الإسكندرية. هذا كلها أحداث عام 570 هجرية. في نفس العام كان الفاطميون تجمعوا 50,000 مقاتل من جهة السودان، يريدون الصقليين يهجمون من الشمال وهم يهجمون من الجنوب، لكن فوجئوا بالانتصار السريع الذي فعله صلاح الدين في الإسكندرية، فظلوا قالوا مع ذلك هذه فرصتنا الوحيدة، فظلوا يهاجمون يقصدون القاهرة بقيادة كنز الدولة الفاطمي. هنا فورا صلاح الدين أعطى الأوامر إلى العادل، لا ينتظره، لا تنتظرني، تحرك فورا نحوهم. فالعادل أخو صلاح الدين من القاهرة يحرك جيشا نحو الفاطميين في الجنوب، وتحدث المعركة العظيمة بين أهل السنة وبين الإسماعيليين، معركة عظيمة جدا في الجنوب. كنز الدولة قائد الفاطميين، والعادل قائد المعركة من قبل صلاح الدين، ويقضي العادل على الفاطميين، يحصدهم حصد فلم تقم للفاطميين بعده قائمة. حصد 50,000 في تلك المعركة، ما ترك منهم أحد، فر القليل. ولذلك تعرفون الكره الشديد الذي عند الإسماعيليين المنحرفين لصلاح الدين، أفناهم وقضى على دولتهم 200 سنة، وظل هذا الحقد في نفوسهم إلى اليوم، عندهم كراهية شديدة له. لذلك ما يسمونه صلاح الدين، يسمونه خراب الدين، لأنه فعلا دمرهم تدمير. عندها فقط استقر الحكم لصلاح الدين 570 هجرية. صلاح الدين الأيوبي فترة عظيمة. قبل أن ندخل في تاريخه نعطيكم معلومات عنه. ولد في عام 530 هجرية، 1137 ميلادية، بقلعة تكريت في العراق، وكان أبوه واليا على قلعة تكريت، ثم تولى الوزارة في مصر وهو صغير، تولى الوزارة هناك، وكانوا يصفونه أيضا خريج هذه المدرسة الإصلاحية، ذكرت لكم كيف تربى على يد العلماء، يصفونه حسن العقيدة، كثير الذكر، شديد المواظبة على صلاة الجماعة، حريص على السنن والنوافل، يقوم الليل، يحب سماع القرآن، وينتقي الإمام، يبحث عن صاحب الصوت الجميل والأخلاق الحسنة، ما يصلي به أي إنسان، كان رقيق القلب، خاشع الدمعة. وذلك سنجد هذه الصفات، صفة الرحمة وصفة يعني الرقة التي في صلاح الدين تنعكس على تصرفاته، واضحة جدا في معاركة فيما بعد. إذا سمع القرآن دمعت عيناه، شديد الرغبة في سماع الحديث، كثير التعظيم لشعائر الله، حسن الظن بالله، كثير الاعتماد عليه. وفي قصص كثيرة تشير إلى كيف كان اعتماده على الله سبحانه وتعالى. وكان حسن العشرة، كان عادلا رؤوفا بالناس، رحيما ناصرا للمظلوم والضعيف، وكان كريما في منتهى الكرم، لطيف الأخلاق، طاهر المجلس، ما في كلام فحش. طبعا هذا كله أيضا مما تعلمه من العلماء ومما تعلم من نور الدين. لا يذكر أحد بين يديه إلا بخير، يرفض الغيبة، طاهر السمع، طاهر اللسان، طاهر القلم، ما كتب في إيذاء مسلم، وكان في نفس الوقت شجاعا شديد البأس، مواظبا على الجهاد، عالي الهمة. قال يوما وهو قرب عكة: في نفسي أنه متى ما يسر الله فتح بقية السواحل وليت الولاة وأوصيت وودعت فلسطين وركبت البحر إلى جزائر النصارى في أوروبا لأفتحها، ثم أتبعهم في أوروبا، فلا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت. شوفوا الهمة، شوفوا الهدف السامي، هكذا كان صلاح الدين. لأجل هذا الهدف هجر أهله وعاش في حياة جهاد، ترك أهله وترك وطنه وترك سكنه، وسار في البلاد يفتح البلاد،

الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شهادة من طهر بالتوحيد قلبه وأرضى به ربه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، دافع الشرك وداحض الإفك الذي أسري به ليلى من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى، وخرج به منه إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، ما زاغ البصر وما طغى. صلى الله عليه وعلى خليفته أبي بكر الصديق السابق إلى الإيمان، وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أول من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان، وعلى أمير المؤمنين عثمان ذي النورين جامع القرآن، وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مزلزل الشرك ومكسر الأوثان، وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان. أيها الناس، أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليا لما يسره الله على أيديكم من استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة، وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها على أيدي المشركين قريبا من 100 عام، وتطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع فيه اسمه، وإماطة الشرك عنه بعد أن امتد عليه رواقه واستمر فيه رسمه ورفع قواعده بالتوحيد، فإنه بني عليه وأنه أسس على التقوى. بدأ يستمر بهذا ثم قال، يمدح المسجد الأقصى، يقول: هو موطن أبيكم إبراهيم عليه السلام، ومعراج نبيكم محمد عليه السلام، وقبلتكم التي كنتم تصلون إليها ابتداء الإسلام، وهو مقر الأنبياء ومقصد الأولياء ومقر الرسل ومهبط الواحي، وهو في أرض المحشر وصعيد المنشر، وهو في الأرض المقدسة التي ذكرها الله تعالى في كتابه المبين، وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملائكة المقربين، وهو البلد الذي بعث الله إليه عبده ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم، وروحه عيسى الذي شرفه الله برسالته وكرمه بنبوته ولم يزحزحه عن رتبة عبوديته، فقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهو أول القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه، ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه. ولولا أنكم ممن اختاره الله من عباده واصطفاه من سكان بلاده لما خصكم بهذه الفضيلة التي لا يجاريكم فيها مجار ولا يباريكم في شرفها مباري. فطوبى لكم من جيش ظهرت على أيديكم المعجزات النبوية والوقعات البدرية والعزمات الصديقية والفتوح العمرية والجيوش العثمانية والفتكات العلوية، جددتم الإسلام أيام القادسية والوقعات اليرموكية والمنازلات الخيبرية والهجمات الخالدية، فجزاكم الله عن محمد نبيه أفضل الجزاء، وشكر لكم ما بذلتموه من مهجكم في مقارعة الأعداء. تقبل منا ومنكم ما تقربتم به إليه من مهراق الدماء، وأثابكم الجنة في دار السعداء. فاقدروا رحمكم الله هذه النعمة حق قدرها، وقوموا إلى الله بواجب شكرها، فله النعمة عليكم بتخصيصكم هذه النعمة وترشيحكم لهذه الخدمة. هذا هو الفتح، هذا هو الفتح الذي فتحت له أبواب السماء وتبلجت بأنواره وجوه الظلماء، وابتهج به الملائكة المقربون، وقرت به عين الأنبياء والمرسلين. فماذا عليكم من النعمة بأن جعلكم الجيش الذي يفتح عليه البيت المقدس في آخر الزمان، والجند الذين يقوم بسيوفهم بعد فترة من الرسل أعلام الإيمان؟ فيوشك أن تكون التهاني بين أهل الخضراء أكثر من التهاني بين أهل الغبراء. أليس هذا هو البيت الذي ذكره الله في كتابه ونص عليه في خطابه؟ فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أليس هذا هو البيت الذي عظمته الملوك وأثنت عليه الرسل وتليت فيه الكتب الأربعة من إلهكم عز وجل؟ ويذكر كلام جميل وعظيم، والخطبة طويلة لكن أختار لكم منها بعض الاختيارات. فاحفظوا، توجيه لهم ولنا، فاحفظوا رحمكم الله هذه الموهبة فيكم، واحرسوا هذه النعمة عندكم بتقوى الله التي من تمسك بها سلم، ومن اعتصم بعروتها نجا وعصم. ثم يقول: واحذروا عباد الله، بعد أن شرفكم الله بهذا الفتح الجليل والمنح الجزيل، وأخصكم بهذا النصر المبين، وأعلق أيديكم بحبله المتين، احذروا أن تقترفوا كثيرا من مناهيه، وأن تأتوا عظيما من معاصيه، فتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أو كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الجهاد، الجهاد، فهو أفضل عباداتكم وأشرف عاداتكم. انصروا الله ينصركم، اذكروا الله يذكركم، اشكروا الله يزدكم، جدوا في حسم الداء، اقطعوا شأفة الأعداء، طهروا لبقية الأرض التي أغضبت الله ورسوله، واقطعوا فروع الكفر واجتثوا أصوله، فقد نادت الأيام بالثارات الإسلامية والملة المحمدية. الله أكبر، الله أكبر، فتح من الله ونصر مبين. الله أكبر، فتح الله ونصر. الله أكبر، غلب الله وقهر. الله أكبر، أذل الله من كفر. ثم يقول: أعاننا الله وإياكم على اتباع أوامره والازدجار بزواجره، وأيدنا معشر المسلمين بنصر من عنده. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ وأتم الخطبة الأولى وجلس، ثم قام للخطبة الثانية. وكانت العادة في الخطبة الثانية أن يدعو فيها للخليفة والإمام، فقال: اللهم وأدم سلطان عبدك الخاضع لهيبتك الشاكر لنعمتك المعترف بموهبتك سيفك القاطع وشهابك اللامع والحامي عن دينك الدافع والذاب عن حرمك وحرم رسولك الممانع السيد الأجل الملك الناصر جامع كلمة الإيمان وقامع عبدة الصلبان صلاح الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين مطهر البيت المقدس أبي المظفر يوسف صلاح الدين ابن أيوب محيي دولة أمير المؤمنين. اللهم عم بدولته البسيطة يعني الأرض، واجعل ملائكتك براياته محيطة، وأحسن عن الدين الحنيفي جزاءه، واشكر عن الملة المحمدية عزمه ومضاءه. ثم قال: اللهم كما فتحت على يديه بيت المقدس بعد أن ظنت به الظنون وابتلي المؤمنون، فافتح على يديه داني الأرض ونواصيها، وملكه صياصي الكفر ونواصيها، فلا لقي منهم كتيبة إلا فرقها، ولا جماعة إلا فرقها، ولا طائفة بعد طائفة إلا ألحقها بمن سبقها. ثم قال: اللهم ذلل به معاطس الكفار، وأرغم به أنوف الفجار، وانشر دوائب ملكه على الأمصار، واثبت سرايا جنوده في سبل الأقطار. ثم ختم: اللهم فكما جرت على يده في الإسلام هذه الحسنة، دعاء جميل، دعاء جميل لناصر الدين صلاح الدين الأيوبي، يقول: اللهم فكما جرت على يده في الإسلام هذه الحسنة التي لا تبقى، تبقى الدنيا زائلة، هذه الحسنة التي لا تبقى على الأيام ولا تتخلد على مرور الأشهر والأعوام، فارزقه الملك الأبدي الذي لا ينفد في دار المتقين، وأجب دعوته في قوله: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم ختم بدعاء جميل. أطلت عليكم في هذه الخطبة، لكن خطبة من أعظم الخطب في مناسبة من أعظم المناسبات، استرداد بيت المقدس. ولعل يكون منكم إن شاء الله من يعد الخطبة ليخطب في بيت المقدس من جديد بعد تحريره من رجس يهود إن شاء الله.